كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين، كل مساحة جغرافية على أرض مصر بكل خير، الإنسانية كلها بكل محبة وسلام وخير واستقرار، بمناسبة طبعا عيد الميلاد المجيد. ومن يوم الطالع المصادفة الجميلة والسعيدة أنه حلقتنا الأولى يوم السبت بتوافق في عام 2023 بتوافق عيد الميلاد المجيد. اهلا بكاتبنا المفكر المحلل السياسي الاستاذ احمد. اهلا دكتور هشام، اهلا بحضرتك، انا استاذ مياده. اهلا اهلا بك، طيبين وانت طيب حضرتك فهم. طيب في مستهل اللقاء وكان معتاد، لان ده طبعا اسلوب البرنامج ده اللي نقدم انفسنا، فريق العمل زميله مياده السعيد وزميلي العزيز دكتور هشام محفوظ، وبسعد ان انا معاه النهارده. الله يخليك لي السعاده الكامله طبعا استاذتي وزميلتي العزيزه مياده السعيد. شكرا. على هندسه الهواء الزميل رأفت موسى، وزميله اماني هلال طبعا منذ قليل كانت منذ اشراقه الصباح كانت على هندسه الهواء، وتركت المهمة للزميل رأفت موسى. رئيس التحرير أحمد دياب، والإخراج لكريم فرج. طبعا شكرا رفض، بتذكرنا بوراء الحدث، والحدث من أجمل وأجل الأحداث التي تشهد العديد من إشراقات الإنجازات، فشكرا لك لهذه التذكرة. وهذا هو مستهلنا في لقائنا الآن مع كاتبنا المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. كم كانت هذه الكلمات على بساطتها واختصارها شديدة الإثمار للاطمئنان في القلوب، الكلمات التي قالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاركته باسم جموع الشعب المصري الإخوة المسيحيين في عيد ميلاد المجيد، في مكان له رمزيته وله عبقريته وله إطلالته على المستقبل في العاصمة الإدارية الجديدة. ما استوقفك في هذه الكلمات يا أستاذ أحمد؟ اللي زي ما حضرتك قلت، البساطة والعفوية. نعم، لا ورقة مكتوبة ولا تجهيز ولا شاشة قدام سيادة الرئيس ولا أي حاجة، هي الكلام أو هو الكلام بيطلع من القلب. نعم. والمفترض أنه يوصل للقلب، لكن امبارح كان كلام من القلب والعقل، المفروض يوصل برضو للقلب والعقل. لأنه أحيانا بيبقى سيادة الرئيس عنده أسلوب، أولا إرسال رسائل غير مباشرة، وأحيانا بيبقى فيه كلام مختصر جدا. نعم. امبارح كان الكلام المختصر جدا، الرسائل الخاصة بطمأنة الناس عن مستقبل مصر وعن قناة السويس تحديدا، دي سابقة من دي من يعني من بدري سيادة الرئيس بيرسلها. نعم. بيرسلها، وكان المفروض نستقبلها ونفهمها ونستوعبها، لأنه الرئيس اللي يعني على سبيل المثال يمنع أو يرفض أنه تمثال زي فردراند ديليسيبس يتحط على مدخل القناة، ويبقى فيه إصرار من الدولة المصرية على إعادة التمثال إلى التكهين أو يروح متحف أو يروح باعتباره أثر، لكن ما بقاش رمز يتحط على مدخل قناة السويس، لا يمكن يفرط في القناة. الرئيس اللي مثلا يفتتح عهده باستنهاض همة الناس بمشروع يخص القناة، مش هو اللي هيفرط في القناة. فكانت رسائل كتير السنين اللي فاتت كان المفروض على كل العقلاء يستقبلوها على أجهزة يعني عقولهم ويفسروها ويفهموها قبل ما، لكن إذا كان ده ما حصلش عند ناس كتير بتيجي مبارح رسائل المختصر المباشر. قبل ما يعني نلتقي بحضرتك زميلتي ميادة السعيد، احنا الاثنين واحنا بنتناقش في هذه الكلمة قالت لي كتير سيادة الرئيس كان يشير بإصبعه على الأذن، يعني ما الاستيعاب. أيوة. والوعي. لا، وما نسمعش لهذه الشائعات التي طبعا المغرضة طبعا بتلقي بظلالها القاتمة. ودي نقطة برضو حضرتك يعني نحب نوضحها لحضرات المستمعين، إلى أي مدى ممكن الشائعات حتى ولو كان فيها كذب بواح وصريح ممكن تؤثر على الحالة المعنوية؟ ده إلى حد كبير طبعا. إلى حد كبير، بس ده إذا ثابت وتركت من غير رد ومن غير توضيح. لكن احنا بنتكلم يعني اولا احنا متفقين خلاص هنا في البرنامج انه المعركه مستمره مع عالم الشر. نعم. طول ما احنا ماشيين صح. لو مش ماشيين صح يعني ما حدش هيلتفت الينا ولا هنبقى مهمين عند حد. بس اسمح لي استاذ احمد، سياده الرئيس امبارح بالامس يعني تحدث بيها بشكل واضح وفي عباره واضحه، ما تديش ودنك لحد مش مسؤول، وضرب بها المثل حتى في حديثه مع قداسة البابا تودروس إن هو رجل علم ودين، فعندما نحتاج إلى العلم والدين من رجل دين سوف نأتي إليه، وضرب المثل بهذه الفكرة. مين مسؤول؟ مين خبير في هذا الأمر؟ ده المفروض اللي يحصل. يعني هاد برضو إحنا وصلنا إلى أحيانا بنبذل جهد لشرح البدايات يعني من بسبب الظروف الموجودة. يعني هذه النصيحة من سيادة الرئيس المفروض تبقى يعني أغلب. يعني خلينا أقول لحضرتك حاجة، لو نتكلم بوجه من الصراحة بعض الشيء، ويسمح لي دكتور هشام طبعاً. إن إحنا مثلا بنقول أمد الحرب الروسية الأوكرانية مثلا إذا إنه بيطيل، وامبارح السيد الرئيس تحدث فيه لأنه يعلم أكيد وبشكل واضح إن حضرتك وكلنا نتابع وسائل التواصل الاجتماعي وقد ايه في ناس كتير عامله نفسها انها خلاص فعلا خبراء في معنى يعني. معنى الاقتصاد ومعنى القادم ايه، وهل القادم فعلا هيكون الاصح ام الأسوأ ام غيره، وحتى لو هناك خبراء ليهم قدرهم وفعلا بيقولوا ان القادم أسوأ، اذا فرض انهم بيتحدثوا هكذا ونفهمها صح ان مثلا في امد حيطيل لحرب او يطول يعني لحرب قائمه الان الروسيه الاوكرانيه. أيوة الروسية الأوكرانية، ما الذي يجب أن يتم تناوله أو فعله وإننا نوجه به الناس إن هم يعملوا إيه في الأزمة؟ هي أزمة إزاي تعديها؟ هي دي الفكرة. حتى لو حتطيل أو تطال أشياء كثيرة تخص اقتصاد بلاد ودول، هي مش علي يعني انعكاستها ليست عليك فقط يعني. فإحنا محتاجين بقى إعلاميا نفهم إزاي نتناول ده. محق تماما، ورأي سيادته امبارح في هذا الموضوع هو رأيه بخبراته ورأي مؤسسي. يعني الناس لازم تبقى برضو عارفة ان مصر دولة مؤسسات. الرئيس السيسي في 4-5 مراكز بيتم الاعتماد عليهم في الحصول على تقرير وضع حالة ومعلوماتي، مش يعني طبعا في خبراته وكل حاجة، لكن برضو سيادة الرئيس معتمد على هذا النظام المؤسسي في يعني متابعة الأزمات الدولية، متابعة الأزمات المحلية، وفي مراكز لصنع القرار، وفي مراكز إدارة أزمات. ما هيش المسائل كده. لكن ألا يؤثر الفكرة اللي بنقولها لما كل إنسان يكتب عنده مثلا بوست معين، يكتب حاجة معينة ويعمل إن هو أنا مش قصدي يعني كخبير في الشأن يعني. دي ثالث مرة يعني تقولي نفس السؤال تقريبا. وأنا مش عايز أتكلم لأن في أحيان الناس أنا يعني لا أنت عندك حق، بس أنا مش عايز أتكلم لأن احنا بنشوف يعني العجب العجاب. في ناس بتتكلم مش عارف الفرق بين الميزانية والموازنة مثلا وبين ولا بين الناتج الإجمالي المحلي وبين الناتج القومي. اي ما هو ده اللي تحدث عنه في الاسبوع بصراحه، ما تديش ودنك لحد مش مسؤول، بمعنى هل هو يعلم الشيء ومخبر؟ لا ده في حاجات تضحك طيب. كتير يعني كرر هذا الفعل. لو هنشتغل بقى بالمنهج الاسلوبي اطمنوا، يعني اكثر من مره تكرر هذا الفعل من السيد الرئيس، واحنا يعني اتعلمنا ده خلاص. الشعب المصري على مضي هذه الاعوام بقى يفهم انه ما لا يعرف كله لا يقال علشان نحافظ على امننا القومي. الراجل ما يقدرش يقول كل اللي عنده. هي القاعدة ان كل ما يعلن في عالم السياسة يشكل 10% مما يحدث في الكواليس. نعم. وطبعا سيادة الرئيس زي ما ضرب المثل بقداسة البابا، وطبعا عنده تفاصيل كل حاجة وعنده معلومات عن كل حاجة وعارف الامور رايحه فين. واحنا هنا الاسبوع اللي فات ده احنا اللي مش اصحاب قرار. يعني مش اصحاب قرار، لكن الاسبوع اللي فات مش حضرتك فاكر اتكلمنا قلنا في البلد تحديات طبعا في مشاكل في معاناه للناس مع الجشع ومع التجار ومع وكمان مع اللصوص اللي بيسرقوا قوت الناس، واللي بيخبوا الرز واللي بيخبوا وفي اللي بيتآمر علني. لكن مع ذلك الصوره مش سيئه الى الحد اللي يخوف، وقلنا ادله على ان الاقتصاد المصري ما هوش الى يعني الحاله اللي بيصوروا بيها ان الحق يا جدع وان رايحين لحاله انهيار، لا غير صحيح. يعني الارقام كلها بتقول كلام ايجابي، لكن ده يترجم بقى الى مصالح للناس، ده اللي احنا يعني إن شاء الله بنتمنى في 23. عاوز أستجيب أنا وميادة لإشارات مخرجنا العزيز كريم فرج وناخد فاصل. تفضل. طبعا يا رب يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها مش بس في مصر. أنا عارف إن النهاردة مناسبة جميلة ومناسبة سعيدة، وكان المفروض إن أنا أقول يعني كل سنة وانتم طيبين، وأدي الفرصة القدس البابا إنه يعني طب هقول لكم بس تشك تشك تشك. طب ادوني بس فرصة، أولا خلولي إن أنا أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز والله بقدس البابا وبيكم كلكم، كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بقدس البابا. وأنا عايز أقول لكم وانتوا يعني هيوصل لكم صدق، يعني انتوا ما تعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللي انا بقدر بيه قدس البابا. وده مش من فراغ، وانا قلت المرة اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه، لكن في كل مرة اسمع حديث لقدس البابا او حتى الكتاب اللي يعني صدر عن قدسته اجد فيه حكمه وفيه بلاغه عظيمه جدا. مش هنسى ابدا القول اللي قاله ده في حديث يعني من الاحاديث الاخيره ديت، لما قال الاديان تتوافق ومش لازم الاديان تتطابق. فده صحيح، يعني أنا بقول الكلام ده عشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز، من غير ما أقول أبدا أبدا. ولازم النقطة دي إحنا كلنا كل الشعب المصري يجتهد إنها تبقى متأصلة في نفوسنا وحتى في الأجيال القادمة في أولادنا الصغيرة، إن إحنا نبقى كلنا ده فضل ربنا. لكن عايز اقول لكم ان احنا محتاجين دايما ناكد في كل مناسبه ان احنا واحد. لفي ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها. يا كلمتي لفي ولف الدنيا طولها وعرضها وفتح عيون البشر للي حصل على أرضها على أرضها. طبع المسيح آدم على أرضها في القدس في طريق الآلام وفي الخليل رنت تراتي للكنائس في الخلاء صباح وفعلا مصر هي المهد وهي أصل الرسالات السماوية كلها، وهي أيضا الأساس للحضارة ولكل الأمور الطيبة. لاحظت يا ميادة يعني تمايل الأستاذ أحمد رفعت، يعني هي دي طبيعة المصريين لما بيتسلطنوا مع الكلمات مع النغم مع الصوت. ماشي. الحدوتة دي لا أصل أنا ولا يعني هذا الثلاثي المبدع عبد الحليم، هو طبعا العندليب عمل ثلاثات كتير يعني مع كمال وصلاح جاهين يعمل ثلاثي، مع مرسي جميل عزيز وعبد الوهاب يعمل ثلاثي، يعني كان رهيب عبد الحليم حافظ. بس هذا الثلاثي كان في الفترة دي متميز جدا، فترة صعود الأبنودي وفترة انطلاق بليغ، فكانت واحدة دي من أغانيهم طبعا مع بعض. عملوا بعد كده كتير يعني يا بركان الغضب وحاجات من هذه النوعية الحماسية. أيوة. وطبعا في أغاني تاني اضرب وانذار والحاجات برضو كان في لف البلاد يا صبية برضو أعتقد كانت بتجمع هذا الثلاثي. ده كان بعد انتصارات السادس من أكتوبر 73 74 الأغنية دي. المناسبة النهاردة 7 يناير 2023 يعني كلمة فارقة مهمة جدا، يعني سر من أسرار أعتقد المزيد من الانطلاق إلى الغد بالمزيد من الاطمئنان من سيد الرئيس. والنهاردة برضو عيد المحبة والسلام، عيد الميلاد المجيد، فمش عارف يا أستاذ أحمد حاسس إن إحنا وكأننا بهذا اليوم يعني نسجل إشراقة أمل جديد، عبور جديد. ومنذ ساعات كان الرئيس السيسي والدولة المصرية في الصعيد، فبرضو يعني هذه الأشياء لو أنها وضعت على طاولة واحدة لقراءة معمقة كيف تكون تلك القراءة؟ إطار بشائر ورسائل من السماء يا رب تبقى الاستجابة فيها سريعة في 2023، ونشوف سريعا سريعا حال يعني مصر بيتغير للأفضل، ونطمن على يعني شعبنا يحس انه في نتيجة للإجراءات اللي حصلت دي، لأن احنا عندنا إجراءات خاصة، البنك المركزي واخد إجراءات، الدولة المصرية واخد إجراءات، أدي يعني موضوع معرض أهل رمضان يتقدم 3 شهور، المفروض السلع دلوقتي موجودة عند يعني مدن كتير في مصر، يعني أنا والإسراع في الإفراج عن كل السلع اللي في الجمارك كان 5، لأنه أصلا الجمارك كان فيه 14.5 سلع، 14.5 مليار دولار اللي طلع لغاية دلوقتي 5، والرئيس بيدي تعليماته عشان يعني هذا الاهتمام من القيادة السياسية السريع والمتفاعل والمتجاوب على الأزمة. يعني سلع 14.5 مليار دولار تنزل السوق، ده معناه انه كمية المعروض من حاجات كتير هتبقى أكبر من العرب من الطلب عليها، وبالتالي معناه ان الأزمة كانت في يعني موجود حلها، ولكن هو حل يعني ايه لم يفعل بالكافي إلا بالتوجيهات السياسية والقيادة السياسية نوعا ما. ما هو حسب الظرف برضو اللي فيه البلد، يعني كنا فترة عايزين يعني نقلل الاستيراد، احنا بينا فترة تانية عندنا ولكن في عامل طمأنة على فكرة أستاذ أحمد في داخل وفتيات هذا الأمر، عامل طمأنة أيضا نوعا ما. لا وده اتبذل فيه مجهود كبير، يعني صادر قرار جمهوري 118 لسنة 2022 الخاص بالتعامل مع السلع دي، عشان يبقى لان كان في ارضيات لازم تتاخد وفي ضرائب لازم تتاخد وفي حاجات لازم تمشي من الجمارك، من لكن الدوله اتعاملت بمنتهى المرونه مع طبعا هذه السلع. من الاهميه واحنا بنتحدث واحنا النهارده في يوم عيد الميلاد المجيد، وبالامس كان السيد الرئيس بيزور كاتدرائيه عيد الميلاد عيد ميلاد المسيح بالعاصمه الاداريه الجديده، ان يعني هناك دلوقتي تأكيد من قداسة البابا تودروس الثاني بأن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد بتعد مصدر طمأنينة لجميع المصريين. بنحاول نأكد بس على أن نفكر كده شوية في الإيجابيات اللي عندنا، أن احنا عندنا برضو أرضنا الحمد لله وبلدنا فيها أمن، فيها سلام، فيها الأمان، أنك دلوقتي إزاي عايش حياتك وبتعيد وبتفرح، وبرضو رغم كل الظروف المحيطة بيك اللي ممكن تكون في العالم قد يكون فيها أي ظروف حرب زي ما بس بتكلم. بس أنا زعلان يعني هو بيتقيد كان السنة اللي فاتت في ليا دعوات كتير جدا وكلت ديك رومي وكلت يعني السنة دي مش عارف ده عتاب يعني على الهواء مباشرة مش عارف هما سافروا ولا راحوا فين يعني لا إن شاء الله ربنا يديم كل العادات الطيبة ودي زيارة تقريبا رقم 10 للسيادة الرئيس أو حرص واهتمام منها قياسي نتمنى أنه يفضل مضروب على طول ويفضل هذا الرقم القياسي يزيد كل سنة بإذن الله إن شاء الله. قبل ما نطلع الهوى حضرتك يعني كنت يعني في ركن بعيد ومعك فنجان القهوة وسألتك خير في قال لي قلت لي أنت بتكتب مقال ما احنا مش هنخاف حاجه على المستمعين يعني الصبح كنت في احد الفضائيات منها جيت على هنا فيعني الوقت كان ضيق جدا هذا المقال كان المفروض ابعته من امبارح او على الاقل يعني صباحا مبكرا يعني فاضطريت اكتبه وانا واقف زي ما حضرتك شفتني كده اللاب معاك والفنجان قهوه في اليد الاخرى مش عارف انت يعني بنمسك الخشب ربنا يخليك بس العنوان كان ايه العنوان كان الإنسان الطريق إلى الإنسان في الصعيد إلى الإنسان إلى الإنسان الطريق إلى الإنسان وهواك صعيدي ولا حضرتك لا صعيدي أفتخر أنا أيضا أفتخر بهوايا الصعيد ربنا طب اشمعنى الإنسان ليه اخترت الإنسان ورغم إن إحنا بنلاقي الإنسان تحدث عنه ليه كثيراً بس طبعا يعني. هيعدي بين الوقت بعد الموجز بس سريعا فاضل دقيقتي إحنا بنتكلم في أرقام كثيرة بتتقال على رقم يخص ما أنفق على التنمية في الصعيد أنا بأؤكد لحضرتك أنه ولا رقم منها صحيح لأنه جمعها كلها لسه قدامنا وقت لأنه مثلا سمع رقم من الصبح بتقال 65 مليار جنيه أنا عايز أقول لحضرتك في 225 مليار بس للطرق وللسكة الحديد يخصوا الصعيد فمنين تقول 65 مليار بس عايز أقول لحضرتك طريق واحد اللي هو الطريق الصحراوي الغربي اللي بيتصلح دلوقتي وخلصوا المرحلة القاهرة المنيا أو الجيزة المنيا ودخلين دلوقتي بيوصلوا إلى أسيوط هذا الطريق لوحده 26 مليار جنيه هذا ليه بقى ليه الطريق ده تحديدا لأن ده كان طريق الموت الصعيد ده الناس بس عشان تعرف جغرافيا الصعيد ما كانش حد يعرف يروح محافظات لأنه محافظات طولية ورا بعض يعني عشان تروحي هنا لازم تعدي على بني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج عشان تروح سوهاج لازم تعدي على بين سويف والمنيا وأسيوط مش في لا زي مش زي الدلتا كده ليها طرق لا لازم تعديهم ورا بعض فكان لازم طريقين طريق السكة الحديد القطر او طريق الزراعي القديم اللي هو الضيق اللي هو كله لفات لانه كان بيمر على اراضي الاقطاعيين فكل اقطاعي عنده نفوذ يبعد الطريق عن الارض بتاعته فده طريق زي التعبان كده صعب الاثنين الطريق ده كله حوادث وعشان تروحي المشوار اللي ياخد ساعه ياخد ساعتين النهارده الدوله بتعمل هذا الطريق الصحراوي الغربي طبعا ده معمول من قبل كده بس بتاهله وبتعيد اصلاحه ثلاث حارات في كل اتجاه ثلاث حارات اضافيه من الاسمنت عشان النقل يمشي عليها عشان ما ينزلش بيه الرصف لما بيسخن عاملين طريق أسمنتي عشان الشاحنات تمشي عليه الثلاثة في اتجاه الصعيد واثنين في اتجاه القاهرة دي بقى نكمل بعد الموجز لأنه عشان أوريلك بس أوريلك بس الإنسان الصعيد تاني بعد موجز الأنباء إن شاء الله منتصف الساعة من الإذاعة المصرية موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد. الرئيس السيسي يؤكد أن عيد الميلاد المجيد يجمع المصريين على حب الوطن، ويؤكد أن الدولة تسير على طريق المواطنة. قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية يؤكد أن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد تعد مصدر طمأنينة لجميع المصريين. المسيحيون الشرقيون في مصر وعدة دول يحتفلون اليوم بعيد الميلاد المجيد. وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أن مشروعات الأسر المنتجة مهمة لخدمة الاقتصاد القومي. مصرع 5 مهاجرين وفقدان 10 في عداد المفقودين إثر غرق سفينة قرب السواحل التونسية. روسيا تختبر فرقاطة صاروخية جديدة قبل ضمها لأسطول المحيط الهادئ. ونبأنا الأخير، وزارة الثقافة تنتهي من توثيق 400 مبنى تراثي ذي طابع معماري متميز استعدادا لضمها للأرشيف القومي للمباني التراثية. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء. طبعا هذه الأنغام بتديك الأجواء في الصعيد، يعني بتحس كده الناي وكأنه بيلعب دور المزمار. الصعيد، رجالة الصعيد وجغرافيا الصعيد إلى حد كبير جدا احنا كلنا بنشهد بهذا، انه يعني في الآونة الأخيرة بيشهد طفرة بالفعل جديدة رقمية وطفرة بنائية وطفرة عمرانية. والأستاذ أحمد رفعت قبل موجز الواحدة والنصف كان يتحدث في هذا الشأن، ولك أن تكمل ما كنا. ربنا خلي أنا بقى ما عجبني هذا المصطلح جغرافية الصعيد، لأن لازم الناس تبقى عارفة إيه اللي لأن أنا الكلام اللي بقوله ده بتاعي يا فندم. طبعا لازم تسجله. البص اللي انا بقوله ده ابناء الصعيد عارفينه، وهم اكتر ناس هيبقوا دلوقتي فاهمين. والله كل المصريين عارفينه. لا بس انا اقصد ايه، لان هم عايشينه. ايوه عارفه، متابعه في التلفزيون في الكلام ده. هواء صعيد يعني، ده يشرف الصعيد. بس ممكن ازود حاجه، جغرافيا الصعيد ما علاقتها بالطريق الى الانسان؟ لان الجانب ده مهم مع الانسان، هيكون ليها اهميه. لسه كنا بنقول الطرق دي كانت كلها حوادث. الطرق دي كان كلها عشان الناس توصل بيوتها او اشغالها بتدفع ثمن غالي جدا من صحتها ومن وقتها ومن بيوتها. النهارده لما بتعمل لي طريق بتكلفيه 26 مليار جنيه، ده مين اللي هيستفيد منه؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هذا الطريق الصحراوي الغربي، في طريق تاني الناس بتسميه طريق الجيش صحراوي شرقي، نفس الطول الجيزة أسوان، هيكمل 1115 كيلو. فأنت عندك بقى طريق الصحراوي شرقي، طريق صحراوي غربي، بالإضافة للسكة الحديد والطريق الزراعي القديم اللي برضو بيتم تأهيله وبيتوسع، حتى بياخدوا يعني أراضي من الناس وبتاعه، بيدوا تعويضات. لكن الهدف أنه الوصول إلى أي محافظة في الصعيد يبقى بسهولة ويسر، ويبقى بأقل خسائر ممكنة في الحوادث والحاجات اللي كانت، وإنه ينمي لي المجتمعات الحضارية والمدنية على. هقول لك بقى التنمية، لأن احنا بنسمع عن المحاور. مش بنسمع عن المحاور طبعا، المحاور دي مهمة جدا. ولسه الرئيس افتتح محور طمة في سوهاج. أنا بس عايز حضرتك والدكتور هشام تتخيلوا اللي هقوله دلوقتي. اتفضل. أنت واقف قدام كوبري قصر النيل اللي هناك ده تحت هنا جنب التلفزيون بشوية، وعايز تعدي الناحية التانية اللي فيها الأوبرا، والأوبرا قدامك. أيوة. ومفيش الكوبري. الناس بتعمل ايه تفتكر؟ كانت هطير يعني. الناس كانت بتعمل ايه في الصعيد؟ قول لي كده. اقول لك وتصدق، في مدن فيها عبارات، بس العبارة اخرها الساعة 5 وتقفل. افرض حد جرى له حاجة بعد 5. صحيح. عارف بيعمل ايه؟ تخيل معايا انك انت واقف قدام عند السمراميس هنا قدام قصر النيل، تاخد بعضك وتروح لغاية بنها عشان تعدي الناحية التانية. وبعد ما تعدي ترجع تاني الى الحته اللي كنت واقف قصادها. لفه طويله تخيل بقى ده اللي كان بيحصل لان في اماكن ما فيهاش عبارات برضو. لا وخد بالك برضو العباره برضو شيء غير خطر وبتاع وغير انها بتقفل الساحه وكثافه الاعداد ممكن تؤدي الى مخاطر. وفي حاجه طبعا يعني صحيح. حتى لو شاحنه كبيره مش هتعرف. صحيح فده ادي كان يا عم الصعيد عايش طالب اتاخر على دكتور كان عايش على هذا الوضع يعني قرف وغلب ومعاناه غير طبيعيه. عشان كده كان رئيس الوزراء بيتكلم انه هيخلوا المسافه بين كل كوبري والتاني 25 كيلو. جميل. يعني تقدر تعدي وتروح مشوارك يبقى برضو وقت قليل لو انت هتروح اخر نقطه قبل الكوبري التاني. فادي 36 كوبري بيتعملوا. الكباري بقى اللي بتعمل المحاور دي بتعمل ايه يا استاذه مياده؟ شوف لسه كنا بنتكلم على الطريق الصحراوي الشرقي. انا عايز بس الناس تتخيل طريق بطول مصر كده من الجيزه لاسوان اسمه الصحراوي الشرقي بيتعمل محور يبدا من عنده وبعد كده يفضل ماشي بالعرض عشان ينزل الناس تاني عند الزراعي القديم وبعد كده يكمل المحور ده ينزل الناس عند الاماكن اللي عايشه فيها الناس على طريق سكه الحديد وبعد كده يكمل لغايه ما يروح اخر الصحراء الشرقيه عند الطريق الصحراوي الغربي. الشرقي كده فهمت طبعا. شفت بقى شفت بحضرتك اللفه دي بتيجي 30 ليه بيقول لك محور طوله 30 كيلو لانه المفروض يوصل بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي بينهم بقى مسارات الناس عايشه فيها وقرى ومدن اديك عشان تروح لها زمان يعني تلف مثلا كره يعني أرضية. فكره مع الطرق الطوليه يكون في طرق عرضيه هي دي المحاور هي المحاور. مسمى المحاور عشان الناس اللي عايشه على المدن او القرى اللي حوالين الاماكن دي تقدر توصل او تقدر تنقل من اقصى الغرب لاقصى الشرق من خلال المحور ده. ده كان زمان مشكله كبيره وده بيسهل كبير. لها بقى حركه نقل وحركه تجاره وكل السبل يعني. كل حاجه لدرجه انه على سبيل المثال كان في اصلاحات انا لسه بتكلم على الاصلاحات في الطريقين الشرقي والغربي. تمام. الطريق من القاهره لمنيا في الصحراء والغربي خلص بعد كده في عطله فالناس تنقل على الطريق الصحراوي الشرقي اللي هو طريق الجيش وتكمل لانه هنا هيوصلها لانه هنا مكتمل لكن هنا هناك ناحيه ثانيه مش مكتمل فتنقل من خلال ايه بقى اقرب محور بتعدي عليه. خدت بال حضرتك القصه الناس عايشه ازاي؟ زي احمد زي ما بنعمل زيارات لاولادنا طلبه المدارس و قلنا كتير قلنا كتير ده احنا مش هنقول لهم الناس روح بعد اذنك فندم احنا مش بنقول لهم خدوهم سفروهم ممكن يبقى في يعني اللي هو النظام اللي رحله اليوم الواحد يعني او ما يعني صور تقرب الـ الاشياء عشان ولادنا لان حضرتك انت قلت لي جمله خطيره جدا في بدايه الحلقه قلت لي إلى حد كبير بإعلام الشر بيقدر إن هو بالإلحاح حتى لدرجة بيبقى الإنجاز موجود وممكن يخليك مش شايفه مش شايفه وإذا شفته ما تحسش أو أتشكك بنتائجه ودي مشكلة. وزارة التربية والتعليم وزارة السياحة وزارة الثقافة احنا بنشكرهم طبعا يعني جهد مشكور مبذول من أجل الوطن لكن التعب والجهد ده والفلوس عشان حتى الناس تبقى عارفة ده فين بيروح فين وعملية رفع الروح المعنوية ده شيء مهم جدا حتى تعبر مصر بتماسك حقيقي ما يكونش حد بالضبط يعني يعني مثلا بتكلم حضرتك عن الإنسان ليه كتبته في المقال الافتتاح اللي كان حاصل في المستشفى سوهاج الجامعي لما الناس تعرف ان انت قدام مستشفى تكلفته 1,178,000,000. انا ما تزعلش مني دايما بقاطع بس اعذرك مش قاطع والله انا عايز اقول حاجه بس ليه اهتميت من الاساس وحضرتك بتتكلم عن المقال وفي بدايته بالارقام وباحنا بنصرف تكلفات قد ايه لان اعلام الشر عشان يشوش على الناس بيتكلم كلام انشا ويجي الرقم يقولوا مزيف الخطا يعني فيقولوا مزيف فما ينفعش الرد عليهم بالانشا يعني اسهل حاجه انه اقعد قدام حضراتكم واقول احسن حاجه واجمل حاجه واكبر حاجه واقوى حاجه وخلاص والناس ما تطلعش يبقى الناس انا معطل الناس معانا على التليفون على الراديو ولا طلعوا بمعلومه ولا طلعوا برقم فافضل حل اللي يحسم الامور انك تقولي للناس معلومات وتقولي لهم ارقام ولذلك اللي انا بقوله ده انا اتحدى اي حد يطلع ينكره سواء في الطرق او في المستشفى اللي بتكلم عنها لسه دلوقتي 1,178,000,000 مستشفى سوهاج التعليم او الجامعي سوهاج 24,000 متر، 200 سرير، 32 مكنة أو جهاز فشل كلوي، و32 عناية مركزة، وزيهم للأطفال المبتسمين حضانة، 20 حضانة. يعني الحاجات اللي ما كنت إيه الناس يروحوا ما يلاقوش فيروحوا ينقلوا مرضاهم لأسيوط. أسواق دي كان أغلب مرضاه ينقل لأسيوط عشان الطب هناك كبير في أسيوط. فشوف هي حد يسافر 100 كيلو وهو حالته خطرة، ده مين ده اللي يستحمل عنده جلطة ولا حاجة ينقلوه 100 كيلو عشان يتعالج، لسه يدخل يشوفوا له تشخيصه بعد كده. فأنت قدام، كنت قدام مأساة. قد مستشفى واحد مليار 178 مليون. الناس اللي بتسأل الفلوس بتروح فين، والاستجابة لمطاق، يعني الحاجات التفاصيل الصغيرة دي ما كانتش موجودة. فشل كلوي كان ممكن تلاقي جهاز أو اتنين بس، عندك 40 مريض في مستشفى كبير، 40 مريض هيروحوا يتعاملوا ازاي؟ ولذلك استاذة ميادة، فكر حضرتك بالحادث اللي حصل لقطر طحطة اللي كان من سنتين، اللي كان في مارس 2021. عارفة شوفي كم ضحية وكم جريح وكم، 3 اللي اتنقلوا للقاهرة بس، الباقي اتعالج هناك، لانه ابتدى في هناك ابتدت الخدمات دي تبقى موجودة ومحتاجوش لنقل. مثلا كان الاول يقول لك ايه نقل، وكمان فيها سرعة للاستجابة لأي، يعني لا قدر الله حوادث يعني تحصل او حاجة، ان يبقى في سرعة استجابة بالضبط. فانا بقول كل الحاجات ده كل الحاجات دي رايحة لمين؟ ما رايحة للبن ادم اللي عايش هناك في الصعيد، اللي كان يعني ده مش يعني تراجع او توقف 30 40 سنة السابقة على تولي رئيس سيسي المسؤولية. ومع ذلك ما بننكرش ان في تحديات، لا لا في ده لازم، واحنا ابتدينا صريح جدا، احنا ابتدينا يعني بالكلام عن التحديات. نعم. وقلنا وانا واحد من انصار ان الدوله لازم تضرب يد من حديد فوق دماغ كل جشع وكل لص وكل حرامي وكل حد بيخفي سلع وكل حد بيخبي الرز وكل حد بيجيب سلع غير صالحه للسلاك الادمي، ولازم جهاز حمايه المستهلك يشتغل. وادي النواب قالوا في البرلمان، يعني لسه الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم ان انا كتبت والنواب قالوا، وهو في ده دعوة انه جهاز حماية المستهلك يشوف يعني ياخد صلاحات اوسع، او يعني تبقى عنده عربيات هو عندهم والحمد لله. ويعني في والمخابز يا استاذ احمد، المخابز والمخابز محتاجة ضرب على طول فوق دماغ اي حد. في بعض المناطق في اماكن بتبص تلقى المنفذ بيع الخبز يعني بيختلفوا بسيط، وفي اماكن كانها عاصفه الصحراء قصاد المخبز، والروح دي او الشكل ده احنا كنا خلاص اختفى، ليه بدا يعود؟ اعتقد يعني هناك لابد من البحث والتحري والتقصي عن السبب. صاحب المخبز في علامه استفهام، متفق تماما. واعتقد ان في ضربات جايه الفتره اللي جايه، لان احنا احنا برضو اتكلمنا هنا عن العصابه اللي ضبطوها في موضوع الاعلاف. ايوه، بتحتكر وتصادر من السوق وتعطشه وبعد كده تبيع، وكان الفرق 10,000 جنيه في الطن. يعني قدام كارثه بالناس هتاخد يعني دواجن وبيض وحاجات منتجات الحيوانات والطيور ازاي. فالعصابات دي كلها لازم يعني الحكومة تضرب ولا ترحم، ما فيش فصال في مصالح، يعني فيما يخص مصالح الناس، لأن كفاية يعني البسطاء اللي بيدفعوا الثمن. واعتقادي ان ده خلال الأيام اللي جاية هيحصل. مش بخيل انا. مش بخيل أنا مش بريئة بحب مصر بحب مصر وانت اللي في ايديك الدليل عودة مرة أخرى إلى مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت واللي مشرفنا ومنورنا في استوديو الهواء من بدري. وأهلا بحضرتك طبعا من جديد أستاذ أحمد. ولسه بنتكلم عن صعيد مصر وتنميته وأنا بس بيستوقفني جانب أعتقد أنه مهم وممكن مفترض أنه يدور في خلد كل اللي بيسمعونا يعني أو أي إنسان مدرك لأهمية التنمية عموما وأبعدها في كل ربع مصر، ولكن تنمية الصعيد على وجه أخص تنمية في رأيي إنها كرؤية سباقة أو إنها حتى تكون بالتوازي مع أي تنمية في أي مكان آخر في مصر ويكون اهتمام قوي من القيادة السياسية بها بهذا الشكل. حتى احنا على فكرة واحنا بنتكلم عن ان في زيارة لرئيس لقرية ام دومة وزيارة اخرى كانت قبلها لغرب سهيل في أسوان وده جنوبا جنوب الصعيد خالص يعني نوعا ما. كل ده اعتقد انه بيصب ايضا في اهتمام الدولة بعمق الامن القومي لمنطقة الصعيد نفسها وجنوب مصر. انا متفق تماما لانه في حاجات بتبقى أهداف مباشرة ممكن نبقى شايفينها، لكن في حاجات تانية بتبقى ليها أهداف ممكن ما تبقاش واضحة لناس كتير. على سبيل المثال أنت دلوقتي بتعملي أماكن أو تجمعات صناعية في الصعيد، إذا ما تعملتش الناس اللي هتشتغل فيها دي هتهاجر على القاهرة وعلى مدن الوجه البحري، ما لهمش شغل هنا وما لهمش شغل هناك. فتبص تلاقي صور من صور يعني الانحراف موجوده، حاجه زي فراغ استراتيجي. الفراغ ده بيجيب اما ادمان مخدرات يا اما جريمه جنائيه يا اما اي حد جاهز انه اي جماعه متطرفه تستقطب اي حد. الاماكن اللي فيها اناره اضاءه يعني بتنور المجتمعات زي الجامعات الجديدة والمدارس الجديدة، إذا مش موجودة هيفضل معدل زيادة السكانية موجود، لأن الناس دي يعني استيعابهم لخطورة الموضوع ده بيبقى لسه موجود. مشكلة الصقر هتفضل، إذا مش مشكلة قوية جدا، إذا مش هنعمل الحاجات دي هتفضل موجودة، لكن الناس لما تتشغل في مصالح مشتركة لا، ولما فكرهم كمان يتغير تجاه القضية دي كمان قضية الصقر طبعا يعني. ويحبوا الحياة ويبقى ليهم مصادر رزق وليهم فرصة للصعود الاجتماعي وبيترقوا وموجودين اجتماعيا حتى من غير العائلات الكبيرة، العائلات المتوسطة والصغيرة يبقى أولادها بيترقوا ورايحين في الصعود الاجتماعي كده ومديرين عموم ووكلاء وزارة. ده بيتغير ومشاكل الخاصة بالخرافة والجهل والشعوذة بتتغير، انت بتغير المجتمع في الصعيد كله من اول الصقر الى الخرافة والجهل الى الامية الى شوف كم مرض قلناهم الجريمة الجنائية والجريمة السياسية. هو من الوطن، هو مش خارج الوطن، هو من الوطن. ما الانتماء بيجي من هنا، لما حد يبقى البلد مش مديله اي حق ولا شايف نفسه في اي حاجة بيكره البلد. وبالتالي انا قلت لحضرتك انه اي جماعة متطرفة تيجي تقول له بلد دي يعني مجرمة في حقك على طول بيصدق وبيبقى متطرف، قادر انه في لحظة يشيل سلاح وعايز يدمر المجتمع لانه ما خدش منه حاجة. فلما تيجي انت من 2014 للنهاردة تاخدي كده مدن محافظات الصعيد، تروح البني سويف تشوفي مجمع الصناعي في البيضية، تشوفي المحطة العملاقة بتاعت الكهرباء، محطة اللي هي 4.8 من 10 جيجا يعني تشغل 5-6 محافظات تنورهم، دي 2,500,000 يورو يعني حاجة ضخمة، دي شغالة 8,000 مهندس ومحاسب وعامل. تروح للفيوم تشوف اللي بيحصل دلوقتي في استعادة مجد بحيرة قارون، 80 قرية بيدخل لهم صرف صحة حوالين البحيرة كانوا مدمرينها، ده كان عليها 6,000 صياد كانوا شغالين على البحيرة كلهم قاعدين في البيوت. أنت دلوقتي بترجع لهم الموضوع وتقول تعمل هناك أكبر محلق أقطان في مصر، 250 مليون على 10 فدادين، 120 طن في اليوم من الغزل الرفيع هيطلع ومن الحلق. تسيبي بني سويف والفيوم تروح المنيا تلاقي مصنع القناة اللي هو أكبر مصنع بنجر سكر في العالم، ده 1500 عامل بشكل مباشر و50 ألف فرصة عمل، ان انت عاملين الارض الخاصة بالبنجر 181 ألف فدان بأفق 240 ألف فدان هيتعملوا، لان ده عندهم اكبر مخزن يشيل سكر في العالم 481 ألف طن. لانه ده جاي ما هو ده بقى نابع من فكره الطريق للانسان اللي كنت حضرتك معنون بيها مقال حضرتك عن الصعيد واهميته وتنميته، واحنا شفنا كمان جانب من ابتكارات الشباب الجديد. يعني الرئيس استمع لحديث من الشباب الجدد اللي هم خريجي جامعه سوهاج او غيرهم. الاستقبال كان ازاي؟ على طول عايزين كام؟ يلا نشوف اللجنه تعمل تخش، لان ده لو ما اتعملش كنا هنفضل عند الظنون القديمة انه يا عم ولا حد بيهتم، وخد فكرتك وروح اشوفها بره، اصلا انت هنا البحث العلمي ده ملوش قيمة. كل الكلام اللي كان بيتقال لي يحبط الناس ويحبط اي حد ويحبط اي جيل، لكن هذا الكلام هو بينتهي وتمشي كده في محافظات الصعيد كلها مشاريع كبرى كده. يعني ما كانش صعب، كان صعب انك تلاقيها. انا شوف بتكلم، انا بكلمك على مشروع واحد في المنيا 61 الف فرصة عمل، يعني كلام خيال، يعني كان أحلام قبل كده. لأن أنت بتزرعي بنجر على مساحة داخلة هتوصل لربع مليون فدان. عشان كده بنقول أن دلوقتي الصعيد أصبح جاذب للسكان وليس طارد للسكان، محافظاته كلها. هيجي يعمل إيه في مصر؟ عنده فرصة عمل هناك صحيح، وهيجي وجاذب للاستثمار. خلينا نقول ما هو ده دايما في هذا البرنامج مش بنتكلم غير على المشروعات اللي إما بتعملها الدولة أو الشريكة فيها الدولة. عايز أقول لحضرتك، حضرتك فكرتينا مصنع القناة ده رأس مال عربي وشراكة مصري، يعني رأس مال مصري عربي، عشان كده قلناه. وبالتالي جاي استثمار اهو، ده مليار دولار استثمارات. عاوز استعير من ميادة كلمة جاذب للاستثمار، اخد كلمة جاذب فقط، وانا في شيء جاذب ليا لازم اكون امين مع المستمعين. الكتاب اللي هناك ده حضرتك دخلت الاستوديو ما لحقناش نعرف حكايته والعنوان بتاعه. ده الكتاب اللي كان سيادة الرئيس اتكلم عنه امبارح او عمل اشاره ليه. ده كتاب يعني الاستاذه العزيزه الزميله هنا في الشرق الاوسط استاذه شيرين عبد الخالق عامله هذا الكتاب، عامله جهد جبار، اللي هو بعنوان البابا تودروس الثاني سنوات من المحبه لله والوطن، يعني تقريبا مذكرات قداسة البابا تقريبا يعني. وده أول كتاب يبقى بهذا يعني المستوى، إنه مش حد بيكتب من معلومات بحاجة جايبها. أعتقد في بدايته كان حوار معمق الزميلة شيرين مع قداسة البابا، ده حوار معمق ومطول عشان كده بقول حضرتك يعتبر يعني مذكرات قداسة البابا تعتبر مذكراته. لكن ان هو مش هو اللي صاغها بنفسه، بس هو طبعا رجعت ولا هتهدهولي لا عليه اهداء طبعا، يعني هو ما يغلاش عليك. شيرين جنبنا في الاستوديو فهي كريمه، وهتلاقيها يعني في نسخ، بس طبعا كتاب قيم وعولي عامل ردود افعال كبيره جدا. نتمنى لها التوفيق وان شاء الله نشوف لها كتب تانية على نفس المستوى. وخليني أخد بس الاقتباس اللي اقتبسه فخامة الرئيس بالأمس في القداس أو في حضور لعيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية، إنه قال الأديان تتوافق ولا تتطابق. ما هو لو تطبقت طب أرسل ليه الدين التاني؟ يعني هو ده زي طب هنبعت الدين تاني هنبعت الدين تاني ليه؟ لازم يبقى فيه اختلاف، الاختلاف دايما بيكون لمصلحة البشرية. أنا بتبقى فيه ملاحظات على سلوك البشر ببعت رسالة تانية يا إما القوم آخرين يا إما العالمين. لما هي دي بشكل مبسط إلا لو فهمناها الدنيا تبقى حلوة جدا يعني. كتبنا المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت، كل سنة وحضرتك طيب، كل مستمعين طيب في كل الدنيا بكل خير وعيد ميلاد مجيد سعيد على مصر والدنيا كلها. شرفتني يا فندم. الشرف لي يا ربنا يخليك. وكم نسعد بمحاورة حضرتك. الله يخلي سعادة لي. ويا رب دايما تكون أسئلتنا ما هياش مزعجة. لا على الإطلاق. الله مقاطعتنا مش مزعجة. لا لا خالص، ما لازم نفهم واحد حوار لمصلحة الناس. زميلتي العزيزة ميادة السعيد شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور هشام محفوظ، وشكرا لزميلنا العزيز على الميكسر رأفت موسى، وشكرا أيضا لمخرجنا الجميل كريم فرج، وشكرا لرئيس التحرير أحمد دياب. يا مصر مصر دايماً مصر تحيا مصر مصر مصر دايماً مصر تحيا مصر مصر مصر دايماً مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر يا دعائي